السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وتعلمون أننا في آخر محاضرة التقينا فيها كنا نقف مع الأحمد 119، وهو أحمد بن محمد بن بكار المكنى بأبي العباس القرشي. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا، هذا الحديث انتهى سنده إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أخبر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من أرض شيئا طوقه الله من 7 أرضين. وقلت لكم هذا الحديث له أصل في صحيح البخاري، وهو حديث من الأحاديث المجمع على صحتها. وقلت لكم هذا الحديث كان له سبب ورود، وسبب الورود أن أروى بنت أويس خاصمت سعيدا بن زيد في قطعة من الأرض، وادعت أنها لها، ورفعت الأمر إلى القاضي وهو طلحة بن عبد الله، وكان قاضيا على المدينة آنذاك، وادعت على سعيد أنه اغتصب شيئا من أرضها، وبالطبع كانت كاذبة. وداعى عليها سعيد أنها إن كانت كاذبة سأل الله سبحانه وتعالى أن يعمي بصرها وأن يجعل قبرها في دارها، وفعلا أعمى الله بصرها، وكانت تسير في تلك الأرض فوقعت في بئر فيها فكانت قبرا لها. وقلت لكم في المحاضرة السابقة حينما قلت اتهمت سعيد وما أدراك ما سعيد، قلت سنلقي الضوء سريعا على هذا الصحابي الجليل، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. أبوه معروف، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بخير، مع أنه قد مات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعني أباه وهو زيد بن عمرو بن نفيل. فزيد بن عمرو بن نفيل كان من المتحنفين الذين نبذوا الشرك وتركوا الخمر وتركوا عبادة الأصنام وتركوا أكل الميتة وأكل الدم، وتوجهوا لله وحده، لله رب العالمين، وكان يبحث عن الحق، وله ترجمة طيبة، ولكن شاء الله له أن يقبض قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات. ورث ابنه سعيد هذا عنه الخير، فكان صحابيا خيرا، وكان من السابقين أيضا إلى الإسلام في مكة. ولا أدري تعلمون ولا تعلمون أن سعيد كان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر بن الخطاب، وكان له دور في إسلام عمر ابن الخطاب وأسلم عمر بن الخطاب في بيته، في بيت رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وبالطبع كان من خيرة الصحابة، وأعني سعيد، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء بدر. في غزوة بدر كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وكان موجودا بالشام، وحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم سهمه من بدر كأي مجاهد وكأي غازي من الذين غزوا في غزوة بدر. ويكفيه فخرا وشرفا أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فكان مجاب الدعوة، ويكفي شوفوا بغير ظلم هو مجاب الدعوة، فما بالك إذا ظلم ودعا على من ظلمه كما فعل مع أضوى بنت ويس تلك التي اغتصبت منه شيئا من الأرض. ولذلك ورد في هذا الحديث: ومن ظلم من أرض شيئا طوقه الله من سبع أرضين. هذا الحديث حمل إلينا خبرين، وهذا الحديث بلفظه هكذا موجود في سنن الترمذي بهذا اللفظ كده تماما، لكن كما قلت له أصل عند البخاري وعند غيره. هو يقول في هذا الحديث: من قتل النبي صلى الله عليه وسلم دون ماله فهو شهيد، أي من قتل دفاعا عن ماله فهو شهيد. أنتم تعلمون أن هناك شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، شهيد الآخرة والشهيد الذي يموت وهو يقاتل في سبيل الله وذبا عن دين الله. وأما شهيد الدنيا فهو يطلق عليه شهيد، ولكن لا يصدق فيه أحياء عند ربهم يرزقون، لا، هذه لا تكون إلا لشهيد الآخرة. أما شهداء الدنيا فالمطن والمحروق والغريق. ومن قتل دون ماله، من قتل دون ماله أي دفاعا عن ماله، كيف دفاعا عن ماله؟ هناك حديث بصحيح مسلم بيوضح هذا. يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ ماله قاهرا كده زي الحرمية واللي بيطلع على الناس دول وما إلى هذا، أراد أن يأخذ ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك. قل لا. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتل. يبقى لو قتلك تعمل إيه؟ قتله. ولذلك لو قتلته دفاعا عن مالك بإجماع الفقهاء ومنص الحديث إنه يصبح، لو قتلته يصبح هضرا. يعني ما يدفع له مليم واحد. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو قاتلني؟ قال: فقاتل. قال: أرأيت لو قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت لو قتلته؟ قال: هو في النار. خلاص، يبقى اللي يقول لك فلوسك تمام، لا مش هديك عافيك، لا مش هديك، إن قتلك فقاتل، إن قتلته لا شيء عليك، ولئن قتلك فأنت إيه؟ فأنت شهيد. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو إيه؟ فهو شهيد. ومن ظلم من أرض شيئا طوقه الله من سبع أرضين. طبعا من ظلم من أرض شيئا في لفظ ولو شبر، تأخذ أرض إنسان شبر، واخد بالك، شبر زي اللي بيروح ياخذ أرض بوضع اليد واللي ياكل أموال الذين يرثون معه وافتكر إن دي شطارة وما إلى هذا، فيأخذ شبرا من الأرض بغير حق يطوق به يوم القيامة. فأهل العلم قالوا: يعني يطوق في سبع أرضين يعني إيه؟ يطوق في سبع أرضين يعني إيه؟ فالتطويق هو جعل الشيء طوقا في الرقبة، مش تبقى عارف يعني، فيطوق في سبع أرضين دي يعني إيه؟ فسرها أهل العلم بتفاسير مختلفة. خلاص، البعض قال يطلب منه يوم القيامة يقول له خد الأرض دي ولفها اجعلها طوقا في رقبتك، يقدر ما يقدرش؟ قالوا زي بالظبط ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انه من تحلم ما لم يحلم، يعني قام قلت انا شاء وقال انا شفت في منامي كذا وهو ما شافش، كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. هيتجاب له شعرتين يوم القيامة ويقول له اربطهم في بعض، يربط يجي يشد، اللي يحصل يطلع تاني، يطلع تاني. خلاص، وده ليه؟ قالوا الجزاء من جنس العمل. هو جمع بين كلام لم يكن مجموعا بينه، قعد يخترع كلام، وانا شفت وعملت زي ما قلت لكم زمان، يجي المدير داخل عليه ده انا شفت لك حتة رؤية، واخد بالك؟ شفت، يقعد يقرع زي ما بتقولوا كده بلغة بلاد البلد. خلاص، يوم القيامة يتجاب له شعرتين ويقول له يلا اربط بينهم، زي ما انت قعدت تربط بين كلام ما حصلش، اربط بين حاجتين ما تربطش بينهم. خلاص، ويهوى به في نار جهنم، نسأل الله لنا ولكم السلام. ولذلك الكذب في الأحلام ده مش سهل، مش سهل. ليه؟ لأنه كذب على الله، لأن مين اللي بيجعلك ترى في منامك الرؤى دي؟ الرؤية من الله، مش كده؟ يبقى أنت قايم بتعمل إيه بقى؟ بتعمل إيه بقى؟ بتكذب على الله، مش التعبير؟ تكذب على الله. فمسألة الناس أحيانا تفتكرها سهلة، سهلة. البعض الاخر بيقول انه هيطلب منه انه يغوص في سابع ارض ويجيب شبر الارض اللي خده، يجيبه يشيله كده على اكتافه ويجيبه ويجي، يقدر؟ مش هيقدر. البعض الاخر بيقول ان اثم هذه الارض، لان اثام الانسان بتعلق في رقبته، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه عنقه، واخد بالك؟ فالبعض قال هذا. خلاص، البعض قال انه الارض دي هتيجي مربوطه في رقبته، مربوطه في رقبته، زي اللي هيمنع الزكاه، زكاه الابل او زكاه البقر، هيجي يوم القيامه البقر والابل دي على فين؟ على ظهره، على ظهره، يا بتدوسه برجلها يا خرفان هتقعد تنطحه كده. الجزاء من جنس العمل. فأيا كان الأمر، قضية الظلم وأخذ الأرض بغير حق قضية من الخطورة بمكان، فاحذروها، واللي في رقبته حاجة يخلصها في الدنيا، لأنه يوم القيامة مش هيعرف يخلص. ويقول بقى ربنا يتوب عليا، لا، لابد أن تؤدي الحقوق إلى أصحابه، مش يبقى واكل حق الناس وتقول ربنا يتوب عليا، واخد بالك؟ لا يمكن ان يتوب الله عليك الا اذا اديت الحقوق لاصحابها. ولذلك قلنا قاعده قلت لكم وما زلت قاعده اقول لكم، اللي في رقبته حقوق لازم يؤديها، لازم يؤديها، لانه لو تاب مليون مره ولم يؤدي الحقوق الى اصحابها لن تصح له توبه. لان لو قلنا ان التوبه لها شروط ثلاثه، فإذا كان فيها حقوق زادت الشروط وبقت أربعة، أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. ليه؟ الله يتنازل عن حق، لكن قضى ألا يسقط حق العبد إلا إذا تنازل العبد. فهتيجي يوم القيامة واكل حقه، واكل حقه، خلاص تبت الى الله، انا مش متنازل عن حقي، ايه اللي يحصل بقى؟ ايه اللي يحصل بقى؟ فالحقوق دي مهمة جدا، وياك اكل اموال الناس بالباطل او اخذ اراضي بغير حق او اخذ مليم بغير حق، اياك وهذا الكلام، عقوبة عند الله سبحانه وتعالى وخيمة. ولذلك لما يجوا بنتكلم مثلا على الحكام يقول لك يا اخي ما يمكن يتوب، يتوب، ايوه يتوب لو مقصر في الصلاة ويتوب لو مقصر في صوم، لكن يتوبوا في رقبته ظلم 70 مليون، ابقى قابلني، ابقى قابلني، الا اذا تنازل 70 مليون واحد واحد يتنازلوا، وانا بقولها بملي فيه، ولو اتنازلوا السبعين مليون انا مش متناسب، انا شخصيا مش متناسب. بس فدي من الخطورة من مكان، وينبغي ان نلتفت الى هذا، ينبغي ان نلتفت الى هذا. نعم. حقوقي. نعم. تطلب منه يسامحه، تطلب منه يسامحه، ما انت فاكر ايه؟ تطلب منه يسامحه. نعم. لو كان ايه؟ توفي، اسمها توفي مش توفى. توفى ده بقى ربنا سبحانه وتعالى. امرك مفوض الى ربك، ما تسالنيش، امرك مفوض الى ربك. نعم. ما عشان كده بنقول ايه؟ عجله. امال اللي يتبونا من قريب دي توديها فين؟ اكتب من قريب، شد عيلك عجل. لا لا لا، لان هي شهرت به واخذت ارضا من ارضي. الاثنين مش سهلين، الاثنين اصعب من بعض. كذبته وشهرت به واخذت من ارضه. نعم. مين اللي قال لك كده؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ انا انت كلت حقي في الدنيا، لما اموت هتيجي تدي لي عيالي اليوم الاخره؟ اقول لك ماليش دعوه. انت فاكر ان في الاخره الناس هتسيب بعضيها؟ ده لو ليك حق عند ابوك مش هتسيبه، ابوك. انت فاكر العمليه كده؟ ومعشان كده بنقول لكم خلوا بالكم بالحاجات دي. امال فين يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه؟ لا تعرف لا ابوك ولا امك. لو ليك زرة هتاخدها، هتاخدها. دي مسألة قلت لك أنا ما أتكلم فيها، ما أتكلم فيها. أنت الآن، أنا رجل الآن، أنت كلت مالي، كلت حقي، فعلت بي كذا، خلاص؟ وأنا مت، وأنت لم تستحل هذا مني، خلاص؟ أمرك مفوض إلى ربك. هناك في من أهل العلم يقولوا لو علم الله صدق نيتك بيؤدي عنك يوم القيامة. يعني لا بد من الأداء، يعني ربنا هيؤدي عنك يوم القيامة بحيث يسترضيني أنا فأرضى، فأرضى. لكن في النهاية لازم أخد حقي. فدي المسألة دي راجعة لمين بقى؟ وعشان كده قلت لك لله، ما أقدرش أنا أديك فيها قرار. اللي أديك فيه قرار إن أنت لازم تؤدي الحقوق إلى أصحابك، لازم تستسمحني. ودي مسألة الناس مستهترة بيها. ها، في حاجة تاني؟ نعم. زي ما قال الإمام مالك، يا أخي كن كيسا فطنا، اطلب مسامحة عامة، اطلب مسامحة عامة. قول كلام الإمام مالك، ليه كلام طيب في هذا الموضوع. قال روح قول له سامحني. سامحتك، سامحتك. الراجل قال سامحت، يبقى هو عارف انه بيتنازل عن كل حق ليه. خلاص خلاص. امام مالك قال انه لو اصر ان يعرف، ودي بتحصل، تروح تقول له سامحني، يقول لك علي الطلاق ما سامحك الا لما تقول لي فيه ايه. خلاص، واخد بالك؟ فالامام مالك عنده راي، قال تحتال للمسامحه، تحتال للمسامحه. خلاص. وله كلام طويل في هذا الباب، وليس موضوعي الان يعني. له كلام طويل في هذا الباب عليه رحمة الله. بننتقل بعد هذا لأحمد 120، وهو أحمد ابن محمد ابن بكر. أحمد ابن محمد ابن بكر. الحافظ ابن عساكر ذكر إنه نزل بغداد، سمع وأسمع، حدث وحدث عنه، وساق له حديثا ينتهي سند هذا الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، بالإفراد هكذا، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا انا مش محتاج اقول صحة الحديث ده، لان هذا الحديث يعني من الاحاديث المتواترة، رواه قرابة 100 نفس. والحافظ البخاري عليه رحمة الله استفتح به صحيح البخاري، اول حديث بصحيح البخاري انما الاعمال بالنيات، وكان هذا من جميل صنيع البخاري، هذا من جميل صنيع البخاري. وقالوا ان فعل هذا لامرين، الامر الاولاني انه جعل هذا كالخطبة في مقدمة الكتاب، واراد ان يبين انه حينما اعد هذا الكتاب كانت نيته متوجهة لله رب العالمين. الامر الثاني انه الكتاب مبني على السنة الصحيحة اللي افعل ولا تفعل وكذا وكذا وكذا، فاراد ان يقول لك قبل ما تسمع اي حديث في كتابي وقبل ما تعمل باي حرف فيه خليك عارف ان قبل العمل لازم يكون فيه النية. النية خلاص. اهل العلم بيعدوا هذا الحديث ثلث الدين، تلت الدين، تلت الدين. فبيقولوا ان الدين بيبنى على 3: قلب وقول، مش كده، وعمل الجوارح وعمل، قلب قول عمل. القلب ايه دوره؟ ايه دوره؟ النية. يبقى النية دي التلت، يبقى النية دي التلت، فبيعتبروا هذا الحديث ثلث الدين. الامام احمد بن حنبل بيقول ان الدين له مرجعيات 3، 3 مرجعيات. يعني ايه؟ كل اللي هيصدر منك بترجع لثلاث احاديث. هذا الحديث احد المرجعيات 3. بتعمل اي عمل عايز تشوفه لله ولا مش لله هترجع لحديث انما الاعمال بالنيات. المرجعيات التانية، بتعمل اي عمل عايز تشوفه صحيح ومقبول عند الله ولا لا بترجع لحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى بتعرض عملك الحديث ده منه ولا مش منه عشان تعرف عملك صحيح ولا بالصحيح. خلاص. بتيجي تعمل اي عمل عايز تشوفه حلال ولا حرام بترجع لحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبه. هي دي المرجعات 3 عند الامام احمد. فبيعتبر ان هذا الحديث اولى هذه المرجعيات واهمها واهمها واهمها. ولذلك بيعتبروا ان الدين بيدور على هذه الاحاديث 3: حديث انما الاعمال، حديث من احدث في امرنا هذا، حديث الحلال بين والحرام بين. دي العمود 3 اللي بيدور عليها الاحاديث 3 اللي بيدور عليها الدين الاسلامي كله. خلاص. لما تيجي تنظر في هذا الحديث، وهذا الحديث لابد ان يكون في قلب كل انسان، فيناك من يقطع بان هذا الحديث له سبب ورود. واحنا قلنا قبل ما نخش على اي حديث زي ما بنخش على اي آية، الآية لابد ان احنا نعرف سبب نزولها، الحديث لابد ان احنا نعرف سبب وروده. فبيقولوا اني رجل من المسلمين خرج مهاجرا وكان خطب امرأة بالمدينة تكنى بأم قيس، فأبت ان هي تتزوج حتى يهاجر الى المدينة، فهاجر الى المدينة لغرض ان ينكحها وقد نكحها، ولذلك الصحابة كانوا بيسموه مهاجر أم قيس. فقالوا هذا الحديث قيل لهذا السبب، ولذلك ورد فيه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكح. أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر بيقولوا ان القصة صحيحة، موجودة عند سعيد بن منصور في سنن، موجودة عند الطبراني وسندها صحيح، قصة هذا الرجل اللي هو سموه او لقبوه بانه مهاجر ام قيس، فالقصة صحيحة، ولكن ليس هناك ما يدلل على انها سبب ورود الحديث، يعني مش عشانها النبي قال الحديث ده، لا، النبي قاله وصدق هذا الحديث على كل من فعل هذا ومنهم مهاجر أم قيس. الكلام كده واضح؟ فليست هذه القصة على الراجح هي السبب، هي السبب، ولكن هذا الحديث من أول الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة، ليعلم الناس أن الهجرة ينبغي أن تكون النية فيها خالصة لله. ولذلك انتوا عارفين، ما عارفش انتوا عارفين الحكم ده ولا لا، ان كل من كان مكيا وهاجر الى المدينة حرم عليه بعد هذا ان يعود الى مكة يستوطنها، يروح يتاجر، يروح يزور، يروح مش عارف ايه، خلاص، لكن يستوطنها لا لا، خلاص هات هجر الله. راح صحابة قعدوا فيها، دول ما كانوش من اهل الهجرة، ما كانوش من اهل الهجرة، كتير من اهل المدينة راحوا قعدوا في مكة، ما فيش مشكلة، لكن كل مهاجري ما عاد الى مكة مرة اخرى الا لتجارة او حج او عمرة او صلة ارحام، ويرجع زائر بس، زائر بس، عشان تبقى الهجرة منهم الى لقاء الله سبحانه وتعالى. خلاص. الحديث بيقول انما الاعمال بالنية، في بعض الالفاظ انما الاعمال بالنيات، لكن اغلب الالفاظ واللي ورد في البخاري انما الاعمال بالنية، فتلاقيه جمع في العمل وافرد في النية. ليه؟ قالوا ان العمل الجوارح فيه متعددة، في عمل الايد وفي عمل الرجل وفي عمل العين وفي عمل الاذن وفي عمل اللسان، مش كده؟ لكن النية ليها جارحة واحدة بس، اللي هي القلب، القلب، عشان كده افرادها. يبقى الاعمال متعددة لكن النية ايه؟ واحد، فافراد. قالوا الله، طب ما في روايات انما الاعمال بالنيات. قال لما جمع النيات مش على انها متعددة، لا، على انها متنوعة. في فرق بين التعدد والتنوع. خلاص، متنوعة. ففي نية بتتبع اللسان، وفي نية بتتبع الايد، في نية بتتبع العين، فاسمها متنوعة، متنوعة، لكن لها ليست متعددة، لان محلها ايه؟ واحد، اللي هو ايه؟ القلب، القلب. النية ايضا هي الشيء الوحيد الذي لا يطلع عليه الا الله، لا يقدر يعرفه ملك ولا يقدر يتدخل فيه شيطان، الشيء الوحيد الذي لا يعلمه الا الله، حتى الملائكة ما يعرفوهاش. ولذلك دي حاجة بينك وبين ايه؟ وبين ربك. ودي اللي قالها النبي. حتى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عم لنا قولك احنا لنا الظاهر نيتك بقى وقلبك ولله قلبك بس. عشان كده اللي تمشي عريانة وتيجي تقول لي انا قلبي انا مش جعب قلبك جاك وجع في قلبك انا ليه ايه انا ليه الظاهر فانت عريانة تبقى قليلة الادب فجرة ما عندكيش دين مهما لو قعدت تعلفي لي مليون سنة انك من اتقى خلق الله لا علاقة لي بها. ومن هنا لما جه اهل العلم يعرفوا النية قالوا هي ما وقر في الجنان في القلب ولا يطلع عليه الملكان رقيب وعتيد اللي قاعدين ما يعرفوهاش برضه. يعني رقيب وعتيد ليهم الظاهر منك زينا كده ما يقدروش يدخلوا في النية. وقلت لكم اقرب حديث لهذا حديث التوبة اللي كثير لما بنستدل فيه في مواضع كثيرة جدا لله افرح بتوبة عبده من احدكم يجد ضالته بالفلاة دخل الى الفلاة ومعه دابته عليها متاعه وشرابه وطعامه فضلت دب عليها كل حاجة الطعام والشراب والمتاع ما لقاهاش فبحث عنها فلما استيأس منها ايقن انه هالك فجلس ينتظر حتفه هيموت هيموت لا اكل ولا شرب ولا متاع ولا حد يطلعه من الصحراء. فغلبه النوم فنام فاستيقظ فرآها عند رأسه فقال اللهم انت عبدي وانا ربك وذلك من شدة فرحه. شوف الفرح عمل فيه ايه. ها الملائكة يكتبوها ايه يكتبوها ايه زي ما سمعوها فهيكتبوها كده. فاوحى الله ان اكتبوها اللهم انت ربي وانا عبدك فهكذا اراد ان ينطقها خد بالك من الكلمتين اللي جايين وانا اعلم بنيته وانا اعلم بنيته. يبقى النية دي لا اعلمها الا مين الا الله الا الله. ولذلك احنا لينا ايه الظاهر الظاهر سواء في الخير او في الشر. خلاص الصحابي اللي حط السيف على رقبه واحد كافر حط على رقبه هيموته فقال اشهد ان لا اله الا الله راح موته برضه. النبي غضب فقال يا رسول الله ما قالها الا تقيه يعني عشان يقي نفس الموت. قال هل فتشت عن قلبه تقدر تقول لنا نيته يبقى كان لازم تاخد منه ايه اللفظ اللي قاله بس بس. فلا اعلمها الا الله ولذلك لا يجوز التلفظ بها. ليه؟ لان ما دام ربنا علمها انت مش محتاج تقولها. وعشان كده قلت ده عار اللي بيعملوه اهل الجهل لما بيجي يصلي داخل في الصلاه تلاقي واحد ورا منك راح مشغل محطه الشرق الاوسط على طول نويت اصلي اربع ركعات فرض صلاه العشاء ورا الدكتور عبد الله في مسجد الرحمن في مدينه الاحلام في 14 سنين الله اكبر. ايه يا عم ايه ايه ايه ده ايه الجهل والتخلف ده ايه ده يا ابني انت بتستحضرها بس بس كل مطلوب منك الله اكبر. ايه الحدوته بقى اللي انت بتحكيها دي بتقولها لمين بقى؟ يعني الكلام اللي انت بتقوله ده ليه؟ ليه؟ ان قلت بتسمع ربك كفرت بالله. كده على طول كده. وان قلت بسمع الناس بقيت مرائي. وان قلت بسمع نفسي تبقى عبيط. اختار لك حاجه من الثلاثه بقى. عبيط صحيح. انا بقولها والله عبيط. ايه بتسمع نفسك يا؟ ايه العبط ده؟ ايه ده؟ فدي حاجه في القلب. كل عمل في الاسلام الاسلام ربطه بالنيه ولذلك قالوا انما الاعمال بالنيه النية بعض اهل العلم قال ان الباء هنا للمصاحبة، يعني لابد ان يصاحب العمل النية، فما ينفعش عمل من غيرها، وذلك هي شرط في اي عمل. نعم. ايه سميه، يعني ايه سميه؟ سمي ايه يا ابني؟ جبت الكلام ده منين؟ سمي ايه؟ سمي ايه؟ وانت مش عارف تصلي ايه؟ حلوه بيقول لها سمي الفرض. طب ما هو متسمي. انت عارف ما احنا هنقوم نصلي بعد شويه ايه؟ لسه هتسمي لي دلوقتي؟ سمي ايه؟ ده جهل يا ابني. ولما اقول لك يا ابني يعني في العلم، لا تقول انا قد ابوه بيقول لي يا ابني يعني، مش ماشي في العلم يعني. ما انتوا كلكم ولادي في العلم، دي حقيقه يعني، مش كده ولا ايه؟ بس في حاجه تانية بقى، كلكم ابهاتي ما تزعلوش يعني، بس نفذوا يعني، خلوكم انا ابوكم في العلم بديكم علم، انا بنفذ، خليكم انتوا بقى ابهاتي في حاجات تانية، نفذوا يلا. فاقول الباء البعض قال المصاحبة، يبقى كل عمل لابد ان تصاحبه نية، ومن غيرها ما ينفعش، ولذلك النية دي تقلب العادة الى عبادة. اه والله يعني الجماعة تخليك تاخد عليه اجر، تخش تستحمى لو ما فيش نية انك ترفع جنابة، ما ترفعتش الجنابة، ما ترفعتش الجنابة. ولذلك شوف النية ممكن تودي البني ادم الجنة وممكن توديه جهنم. فواحد بيربي دقنه بنية ديمس رصص، وواحد بيربي دقنه بنية رسول الله. شوف النية بقى، ودت واحد شمال والتاني يمين. كل عمل في الاسلام مرتبط بنية، مفيش عمل يخلو من نية. فاوعى ما تنويش وما تعملش زي ما في ناس كده تترك العمل وبعدين يقول لك انما الاعمال بالنيات. طب ما انت عملت، فين الاعمال دي؟ فين الاعمال دي؟ فين العمل ده بقى؟ فلابد من الاثنين، لابد، ولذلك بيسموها ليه المصاحبه. يبقى لابد ان يكون في عمل تصاحبه ليه؟ إن لكن تنوي وما تعملش، او تعمل وما تنويش، لا الاثنين مش نافعين. ولذلك الباء بيقولوا عليها للمصاحبه، يبقى لازم الاثنين يكونوا ايه؟ مصاحبين بعض. مصاحبين بعض. شوف الكلمه، يبقى لازم الاقي الاثنين، الاقي عمل والاقي معاه ايه؟ نيه، لازم الاثنين. البعض بيقول الباء للسببيه، انما الاعمال بالنيات اي السبب في الاعتداد بالاعمال وقبولها يكون ايه؟ يكون النية. فلا يعتد بعمل ولا يقبل الا اذا كانت معاه ايه؟ الا اذا كانت معاه نية، من غير كده لا، من غير كده لا. ولذلك بقى زي ما قلت لك كده، اللي بيسيبوا العمل ويقعد يقول لك اهم حاجة نيتي، يا ابن الحديث ما قالش كده، قال الاثنين لازم يصاحبوا بعض. اهم حاجة ايه؟ سيب الحجاب وتقول لك اهم حاجة نيتي، سيب الصلاة اهم حاجة، ربنا اعلم بنيتي. فين العمل؟ فين العمل؟ ولذلك قلت لك كده، يعني لما يبقى عندك زوجة مش ملتزمة، بنت مش ملتزمة، ابن مش ملتزم، ومسكين في كلمة اهم حاجة نيتي دي، عملوا الجزاء من جنس العمل. زي ما قلت لك كده، يصبح الصبح رايح المدرسة مفيش مصروف، فين المصروف يا بابا؟ اهم حاجة يا ابني نيتي، انا مديك بنيتي 1000 جنيه النهاردة، اهم حاجة نيتي. هنا بقى هيقول لك يابا ما ينفعش، اشمعنى يا عبد اللذين نافع معاك انت؟ اشمعنى نافع معاك انت؟ هي برضه متورجة، اهم حاجة نيتي، خلاص انت كمان اديها مصروف النية واديها اكل نية وكله نية، مشيها بالنية. فلو قبلوا مننا النية بس، نقبل من لهم النية بس، لكن ما بيقبلوهاش، ما بيقبلوهاش. الله، زي ما بيحصل كده، يروح مخرب الاسلام ومنحي الاسلام ومشغل الخمر، ويقول لك مؤمن وقلبه اهم حاجة نيته. طب ما انا برضه هلعن سنسفيل ابوك وهقول فيك اللي انا عايز اقوله، واهم حاجه نيتي. فده ضرب من ضروب التخليط والعبط. خلاص، يبقى لابد ان يكون الاثنين مصاحبين ليه. ولذلك لا يعتد بالنية وحدها الا في حالات الخطأ والنسيان والإكراه. بس هنا بقى نقول لك النية وحدها تنفع. فاللي بياكل في رمضان ويشرب ناسي، النية وحدها نفعت، مش كده ولا ايه؟ واللي بيعمل حاجة على سبيل الخطأ مش قصده، النية وحدها بتنفع. واللي بيعمل حاجة على سبيل الإكراه يجي يقعدوا فوق رقبته يقولوا طلق امرأتك، وبعدين يجي يسأله يقول لك لا أنا مش عايز طلقها، يبقى النية وحدها تكفي. بس فين؟ في الخطأ والنسيان والإكراه. ماشي؟ غير كده احنا عايزين نعمل. ومن هنا بقى في أي حاجة بقى في النبي خاصاه بالهجرة، لأن الكلام ده اتقال بعد الهجرة. خلاص؟ كل واحد بقى واتجاه. واحد هاجر نيته الله والرسول بقى الله والرسول، واحد نيته مقيس بقت هي نيته مقيس كده. ولذلك اي عمل بص لنفسك فيه بقى نيتك كانت ايه. بس دي مرجعية. لا، هذا الحديث مرجعية. فضل. إذن هذا الحديث عمدة في هذا الدين، ومرجعية ينبغي أن ترجع إليها. وينبغي أن أنت كل عمل بتعمله إن شاء الله تعالى يقترن بنية أنك بتتوجه به لله رب العالمين. نعم. وهذه ليست شبهة، هذه ليست شبهة. وهذه قضية يعني ما ينفع فيها البحث الآن، لكن هي الخلاصة فيها ان لما جم يتكلموا عن الحديث المتواتر قسموه لقسمين، فيه ما هو متواتر سندا وفيه ما هو متواتر متنا. وهذا الحديث من الاحاديث المتواتره متنا. خلاص، جمع حافظ ابن حجر يعني كم هائل جدا من الاحاديث التي تربط الاعمال بالنيات، فثبت ان هذا خبر متواتر متنا. ده رقم واحد. رقم اثنين، لما جم يتكلموا عن المتواتر سندا وهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، قالوا هل هذا يشترط في كل طبقات الحديث او لا يشترط في كل طبقات الحديث؟ فهذا الحديث ثابت له التواتر في الطبقات ما دون الصحابة والتابعين. هذا الكلام ما اقعد اقوله الان يعني، فعشان كده دي قضية لا تناقش. القضية عند الناس الآن الحديث صحيح وعمدة في الدين. نعم، صحيح وعمدة في الدين. أما بقى قضية التواتر ومش تواتر وشبهة التواتر وعدم شبهة التواتر، ده كلام علمي يتقال في محاضرة خاصة. ماشي؟ السنة كده لخصته لك ملخص صحيح. لكون بتختبر الدكتور تقول لما أشوفه مذاكر الحكاية دي ولا لا. مذاكر، ما تخاف، مذاكر. خلاص؟ فالحمد لله من العلوم اللي ربنا من عليها بها علم المصطلح. خلاص، نيجي للصحابي لأحمد 121، وهو أحمد بن محمد بن بكر المكنى بأبي العباس النيسابوري، ودي نسبة إلى نيسابور. الوراق، والنسبة دي عدت علينا قبل كده على فكرة، لقب الوراق ده، وقلت لكم الوراق ده بيبقى يقال لواحد من اثنين، إما إنه بيعمل في بيع الورق، وإما إنه بيكتب في الورق. وهذه كلمة كانت تقال لنساخ القرآن المصاحف يعني، ونساخ السنة، وصاحبنا هذا كان من نساخ السنة، وعشان كده لقب بيه بالوراق. بالوراق خلاص. المعروف بالقصير، طبعا قصير دي انت عارفها ولا مش عارف؟ قصير اخرى. المعروف بالقصير، تعرفين ان في اسم وفي كنية وفي لقب، فده لقب قصير، ده زي الاعمش، زي الاعمش، وبدام صاحبه يرتضيه اللقب، لو اشعر بنقص وصاحبه ارتضاه خلاص. فالاعرج والاعمش ده كان فيهم عرج وفيهم عمش، وارتضوا اللقب ده ما كانوش بيزعلوا منه، لكن لو صاحبه ما ارتضاهوش ما تقولهلوش. يجي مثلا واحد اعور، والاعور خلاص هو حابب ان الناس تقول له اعور، خلاص مفيش مشكله عنده، فلما تقول الاعور خلاص. لكن يعد اغتيابا لو انت قلت الاعور وهو لا يرتضي هذا، وهو لا يرتضي هذا، الا اذا قصدت التعريف لمن يجهل. لكن في ناس حابه في عصرنا بقى يلقب نفسه بالجحش والبغل، مش كده؟ اه والله، بتاع السيده زينب بتاع الفول ده مسمي نفسه ايه؟ الجحش. تعدي جت لي جحش، ورسم على الكراسي بتاعته رقبه جحش، فتقول لي راح اكل عند الجحش، هو راضي ان يبقى جحش، هو حر خلاص. وفي واحد مسمي نفسه البغل، وفي واحد مسمي كده، كل واحد، في واحد مسمي نفسه الحيوان، اعلان وانت داخل في شارع رمسيس كده عادل الحيوان بتاع مش عارف بلاستيكات، هو راضي، ده هو حر خلاص، هو منزله اعلان لغة، هو حر. فهذا ملقب بالقصير، طبعا سمع بدمشق وروى وتروى عنه وما الى هذا. وهنا الحافظ ابن عساكر ما ذكرش تاريخ وفاة السابق، لكن ذكر تاريخ وفاة هذا الرجل، فقال انه توفي في سنة 284 من الهجرة. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا فاسمعه. هذا الحديث بينتهي سنده عند ام المؤمنين عائشة، قالت، انا هقول لفظ الحديث زي ما هو قدامي كده، اول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبير، قالت فجئنا به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فقال اطلبوا لي تمره، فطلبنا له تمرة فوالله ما وجدناها. الحديث ده بيحمل أمرين. الأمر الأول إن أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير، ده صحيح؟ ده صحيح. ادي واحد. اثنين، هذا الحديث بيحمل ان هم طلبوا تمره، كان العاده ان يجيبوا المولود للنبي عشان يحنكوا. يحنكوا يعني ايه؟ يجيب تمره يلغها يمضغها يعني، وبعدين يدخلها في بقه ويمسح بيها بقه. شوف بقى، يبقى اول شيء دخل في معدته ريق النبي، وفي نفس الوقت كمان ايه بقى؟ عصارة التمر دي بتنزل بتفتق معدة المولود، يعني تعمل له شهية عشان يبتدي يرضع وياكل وما إلى هذا. مسألة صحية 100%. والتمر ده من أفضل ما يدخل المعدة، ولذلك من السنة يا ريتك تستيقظ تفطر على تمرات خلاص ويكون وتر يا ريتك. لكن احنا لازم اردب بفول وديها، وبعدين يقول لك الواحد النهارده يعني ما كانش كويس، ربنا يديك الصح. خلاص فهي بتقول ان هم طلبوا له، والنبي طلب تمره علشان يلغها وبعدين يحنك. عبد الله بن الزبير الروايه قدام بتقول ايه؟ فوالله ما وجدناه. يبقى ملقوش وما تحنكش، ده صح. اذا الحديث حمل لي خبرين، انه اول مولود في الاسلام سالت، ده صح. والخبر الثاني ان جم يطلبوا تمره، يجيبوا تمره للنبي عشان يحنكوا، ملقوش، ده صح. وبناء عليه الحديث ده صح. سكت. عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ هشوفك بكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين.